بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، ويطلق على ما يؤكل وما يشرب، فقوله أو قولهم الأطعمة يدخل في ذلك أيضا الشراب. سيبين المصنف في هذا الكتاب أحكام الأطعمة، ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز وما الذي يكره، ويبين بعد ذلك أحكام الذكاة وما هي الشروط التي تطلب في الذكاة وأحكام الصيد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يباح كل طعام طاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون الطعام طاهرا. خرج بقوله طاهر النجس، فإن النجس لا يباح. قال: لا مضرة فيه، أي ليس فيه ضرر، فما كان من الأطعمة مضرا فإنه لا يباح. إذن قوله طاهر لا مضرة فيه، هذه قاعدة عامة فيما يحل من الأطعمة، ما كان طاهرا ليس بنجس، وما كان غير مضر. فالضار كالسم مثلا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه مضر. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن الطعام يحرم. قال: حتى المسك ونحو المسك، يعني يقول حتى المسك يباح. لماذا ذكر المسك ونحو المسك؟ يقول المقصود يعني مما لا يؤكل عادة، مما لا يؤكل في العادة. كل شيء طاهر ولا يضر فإنه يباح أكله، ولو كان في العادة غير مأكول، ولو كان الناس في العادة لا يأكلونه. لو تصورنا أن بعض أوراق الأشجار الطاهرة ليست نجسة وليس فيها ضرر، والناس لا يأكلونها في العادة، فلو أكلها إنسان جاز ذلك وحل. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأطعمة المحرمة، فقال: تفضل اقرأ علينا. اللهم صل نعم. قوله: ويحرم النجس، ويحرم النجس، طبعا هذا يعني تفريع على ما مضى، لأنه قال طاهر، قال يباح الطاهر، فعلمنا أن النجس لا يباح. الآن يفصل المصنف ويبين بالتفصيل. فقال: يحرم النجس، ثم مثل للنجاسات، قال: كالميتة، الميتة نجسة، والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: كذلك البول والروث، يعني يحرمان. قال المصنف: ولو طاهرين، يعني البول والروث إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجس. متى يكون طاهرا؟ يكون طاهرا إذا كان البول أو الروث من حيوان مأكول اللحم، كالغنم أو البقر أو الإبل، فبولها وروثها طاهر، ليس بنجس. لكن هل يؤكل ولا ما يؤكل؟ يعني هل يجوز أكله؟ قال: هذا مما يستقذر. فلذلك يقول المصنف: البول والروث النجس طبعا لا يجوز، أما الطاهر فهذا الذي قال فيه المصنف أنه لا يجوز ولو كان طاهرا، لأنه مستقذر. وقد يقال بالإباحة باعتبار إذا قلنا بالطهارة فإنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى الشرب من أبوال الإبل للدواء، أرشدهم إلى ذلك. فأهل العلم على قولين في هذه المسألة: من يقول إن بول الإبل نجس، وهذا غير الحنابلة، غير مذهب أحمد، فهم يقولون إنما أرشدهم لشرب هذا البول للضرورة، لأنه علاج فاضطروا لذلك. وعلى المذهب فهو طاهر أصلا ويشرب في مثل هذه الحالة، يعني في الدواء. طيب إذا كان لغير دواء، على رأي المصنف أنه لا يشرب لغير الدواء، إنما يشرب للدواء فقط. طيب لماذا لا يشرب في غير الدواء؟ لأنه مستقذر. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيعدد حيوان البر المحرم. الأول الحمر الأهلية، هذا رقم واحد من حيوان البر. ما الذي يحرم من الحيوانات البرية؟ واحد الحمر الأهلية. الحمر الأهلية جمع حمار، الحمار الأهلي. طيب وش الحمار الأهلي؟ يعني الحمار المعروف يسمى الحمار الأهلي أو الإنسي، ليخرج بذلك الحمار الوحشي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس. كذلك هذا الأول. الثاني ما يفترس بنابه، يعني السباع التي لها أنياب تفترس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وسيأتي في الطيور ما يفترس بنابه. السباع ذوات الأنياب التي تفترس فإنها محرمة، وهذا الثاني. إذا أكتب عند قوله ما يفترس بنابه رقم اثنين، مثل ماذا؟ كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بري. السنور هو القط الهرة، سنور وهي لها ناب من ذوات الأنياب. قال ولو بريا، يعني لو كان السنور بريا ليس يعني من ليس هرا أهليا الذي يعيش بين البيوت. على العموم السنور له أنياب وهو محرم، لا يجوز أكله سواء كان أهلي يعيش بين الناس أو كان بريا. لكن لا ننسى مسألة تتعلق بقضية الطهارة والنجاسة. السنور عند على المذهب هل هو طاهر أم نجس في حياته؟ مرت معنا هذه المسألة، وش قلنا؟ طاهر. على المذهب هو طاهر، السنور طاهر، الهرة طاهرة في حديث أبي قتادة. لكن كون الهرة طاهرة لا يعني أنها تؤكل، وهذه قضية ينبغي أن نفهمها. ليس كل طاهر يؤكل من الحيوان، هناك حيوانات طاهرة في حياتها فإذا ماتت أصبحت نجسة لا تؤكل، وهناك حيوانات نجسة في حياتها فهذه فيما بعد موتها هي أيضا نجسة فلا تؤكل، وهناك حيوان طاهر في الحياة يؤكل بعد الوفاة بشرط ماذا؟ بشرط الذكاء، بشرط الذكاء كالغنم والإبل وبهيمة الأنعام. وهناك حيوان طاهر في حياته ويؤكل بعد موته بغير ذكاء، مثل ماذا؟ مثل السمك ومثل الجراد. طيب أكمل يا شيخ. وثعلب وسنجاب وسمور. نعم هذه كلها أمثلة. الآن سينتقل المصنف إلى المحرمات من الطيور فقال ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه. طيب هذا الأول. إذا من الطيور يحرم ما يصيد بالمخلب كما ذكرنا، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ما له مخالب يصيد به، هذا رقم واحد، ذو مخلب أو ما يصيد بمخلب رقم واحد. مثل ماذا؟ كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة نعم هذا الأول انتهى. الآن الثاني من الطيور، الثاني من الحيوان المحرم الذي لا يؤكل من الطير ما هو؟ قال وما يأكل الجيف. وما يأكل الجيف، إذن هذا الثاني، ما يأكل الجيف، الطيور التي تأكل الجيف محرمة، مثل ماذا؟ كنسر ورخم وقاق ولقلق وغراب وخفاش. فقط خلاص وخفاش. اللي عنده نسخة المنار مكتوب عندكم عنوان الحشرات ونحوها، أحد عنده هذه النسخة؟ طبعا هذا خطأ، الحشرات ونحوها لا يكون هذا موضوعها، موضوعها متى يأتي؟ هذا يأتي متأخر، يجي بعد الخفاش والفار، مكانها هنا خطأ، هذا العنوان خطأ في هذا الموضوع. طيب أكمل يا شيخ. وخفاش وفأر. طيب خفاش انتهى خلاص، انتهت الطيور. الآن سينتقل إلى حيوانات أخرى غير الطيور محرمة، مثل الفأر. قال وفأر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وهذه قاعدة، يقولون ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه لا يؤكل، وما نهى عن قتله فإنه لا يؤكل. لماذا؟ لأنه لو كان مأكولا لما أمر بقتله، وإنما لأمر بتذكيته، ولو كان مأكولا لما نهى عن قتله، لأن النهي عن قتله معناه نهي عن الذكاء عن تذكيته، فإذا ما أمر بقتله ونهى عن قتله فإنه لا يؤكل. قال وفأر أكمل. وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف. طيب هذه الأشياء اللي النحل والذباب وهذه الأشياء قالوا هي مستخبثة. من الأشياء التي تحرم قالوا المستخبث، ما عده الناس في عرفهم الطبيعي المعتاد خبيثا ما استخبثته النفوس فإنه لا يؤكل. قال وهدهد وخطاف، هذه لأنه نهى عن قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد. نعم. والصرد. وقنفذ ونيص. نعم، كل هذه مستخبثات وجاء فيها نص فيه مقال. نعم. وحية. والحية محرمة لأنها من ذوات الأنياب أيضا. نعم. وحشرات. نعم، الحشرات كالوزغ والخنافس ونحوها كل ذلك أيضا محرم لأنها مستخبثة خبيثة. نعم. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفراد. يعني أحيانا بعض الطاهرات من الطعام تتولد منها حشرات صغيرة، فهذه الحشرات الصغيرة هو قال الحشرات الآن محرمة لأنها مستخبثة، لكن لو تولدت هذه الحشرات من طعام طاهر فهل تؤكل ولا ما تؤكل هذه الحشرات؟ يقول المصنف تؤكل تبعا لكن لا تؤكل انفرادا. فالجبن مثلا إذا ظهر فيه دود صغير أو كذا، أو الخل، يقول مثل هذه الأشياء تؤكل تبعا لكن لا تؤكل انفرادا لأنها متولدة من طاهر، هي طاهرة. ونحن قلنا هذا الكلام في مسألة الطهارة الحيوان ونجاسته، قلنا الحيوان الذي لا نفس له سائلة، الذي ليس له دم تسيل، فهل هذا طاهر أو نجس؟ تذكرون القاعدة، إذا تولد من طاهر هو طاهر وإن تولد من نجس هو نجس. لكن مسألة الأكل قضية أخرى، فإنه وإن قلنا بطهارته لكنه مستخبث في الأكل، إذن ما فائدة الحكم بالطهارة؟ فائدة الحكم بالطهارة أنه لو وقع في الماء فإنه لا ينجسه هذا الماء. نعم. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل. بهيمة الأنعام إذا أطلقت فمعناها إيش؟ الغنم والبقر والإبل، هذه الثلاثة. والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة. قال كالخيل، والصحابة أكلوا الخيل. وباقي الوحش يعني غير ما سبق ذكره، مثل الضبع. الضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره عده صيد، لما سئل عنه صيد هي قال نعم. أكمل. وزرافة. نعم. وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش. وبقر لا، وبقر وحش. وبقر وحش. بقر الوحش يعني نوع من أنواع الظباء. نعم. وبقر وحش وحمره يعني حمار الوحش هو أيضا من أنواع الظباء. نعم. وضب. نعم. وضباء. وضباء الضباء اللي هي الغزلان. نعم. وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع. نعم، غراب الزرع غير الغراب، هذا غراب الزرع طيب لا يأكل الحشيش ويأكل النبات، وهو غير الغراب، غراب البين أو الغراب الأبقع الأسود أو المبقع اللي فيه سواد وبياض، الغراب المعروف. فالغراب المعروف منهي عنه، أما غراب الزرع فلا يدخل وإن سمي غرابا. نعم، هذه مباحات يجوز أكلها. أكمل يا شيخ. ويحل كل ما في البحر. حيوان البحر ما الذي يحرم منه وما الذي يحل؟ يقول كل حيوان البحر حلال إلا ثلاثة حيوانات. غير. نعم. غير ضفدع وحية وتمساح. هذه الثلاثة فإنها محرمة، الضفدع لأنه نهي عن قتلها، والحية سبق هي مستخبثة وهي أيضا من ذوات الأنياب، والتمساح وله نهب يفترس. نعم. وتحرم الجلالة. الآن انتهى المصنف من ذكر ما يحرم أكله وما يحل أكله، وبقي هناك حيوان يحرم في حالات ويباح، أو يحرم لسبب ويباح إذا عدم السبب، ما هو؟ قال الجلالة. ما هي الجلالة؟ التي أكثر علفها النجاسة. فالجلالة يعني الحيوان إذا كان أكثر طعامه نجاسة فإنه يحرم أكله، يحرم أكله مؤقتا. قال ولبنها يعني لبن الجلالة كذلك لا يشرب، وبيضها كذلك محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة. قال حتى تحبس ثلاثا يعني ثلاثة أيام، وتطعم الطاهر في هذه الثلاثة الأيام فتحل بعد ذلك. أكمل يا شيخ. ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما. هذه ستة أشياء ذكرها المصنف: التراب، الفحم، الطين، أذن القلب يعني الأذين، هو الأذين اللي في القلب، الأذين ما يقولون أذين وبطين، القلب فيه أجزاء هو جزء، وكذلك الغدة، غدة الحيوان، وبصل وثوم. إضافة الغدة سبعة أشياء، هذه الأشياء قال المصنف يكره أكلها، يكره أكلها ما يحرم وإنما يكره. ويرون في ذلك أن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل الغدة، والحديث فيه مقال، لكن قاسوا عليه بقية هذه الأشياء وألحقوها. ومنهم من يقول لأن هذه الأشياء مظنة ضرر، يظن فيها الضرر أنها قد تضر. طيب أكمل إن شاء الله. وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج لطبخ، يعني البصل والثوم إذا نضج بالطبخ فإنه لا يكره، والسبب معروف لأنه البصل والثوم له رائحة كريهة، فإنها يعني إذا أكله الإنسان وذهب إلى المسجد فإنه يؤذي الناس، إلا إذا طبخ ونضج طبخا فإنه لا تكون له هذه الرائحة. نعم. فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. فقط الآن يتكلم عن الأكل في حال الاضطرار، إذا اضطر الإنسان إلى أكل ما يحرم عليه مما سبق ذكره، حيوان من الحيوانات المحرمة التي لا تحل، أو أي طعام حرم عليه لكونه نجس أو لكونه منهي عنه إلا السم طبعا. يقول ومن اضطر يعني إلى شيء من هذا الطعام جاز له أن يأكل من المحرم، يجوز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، يعني ما يشبع منه، وإنما يأكل المقدار الذي يبقي على حياته فقط، لأن هذه حالة ضرورة، يأكله للضرورة لا يأكله للشبع وللتشهي، فلا يزيد على ما يحافظ به على حياته ما يسد رمقه. لكن السم هل يجوز في حال الضرورة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السم قاتل، وهو يأكل المحرم ليدفع عن نفسه القتل، فالسم لا يحقق الغرض، هذا المعنى. قال ما يسد رمقه فقط، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب قال ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. الآن هذا في مسألة الضرورة، يقول هذا المضطر الذي سيموت من الجوع ما وجد إلا آدميا مباح الدم، مباح الدم، لكن معصوم الدم لا يجوز له أن يأكل معصوم الدم. نحن نضحك لهذا، لكن هذه حالة ضرورة، نسأل الله العافية لو أن إنسان وقع في مثل هذا. نعم. ومن الناس من أكلوا الجيف وأكلوا الكلاب وأكلوا جيف الكلاب كذلك في حالة ضرورة، نسأل الله العافية. طيب أكمل. ومن اضطر إلى نفع مال غير، لكن انتبه للقيد، قال مباح الدم، لكن إن لم يكن مباح الدم معه صديق له مسلم فيذبحه ويأكل المسلم، لا طبعا. ليش؟ لأنه يريد أن يبقي على حياته لإزهاق حياة معصوم الدم، لا يجوز له ذلك، لأنه إبقاؤه على حياته ليست أولى من حياة غيره، حياته ليست أولى من حياة معصوم الدم، فإذا كان لابد من الهلاك يهلك هو. طيب قال ومن اضطر، هذه مسألة ثانية، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، كيف هذا؟ صورة ذلك إيش؟ أنا الآن سأمثل بشيئين، اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، صورة ذلك يعني اضطر إلى طعام عند الغير، اضطر إلى طعام عند الغير، ولا اضطر إلى مثلا بطانية عند الغير، غطاء عند الغير، إيش يريد المصنف الآن هنا؟ الثاني، الثاني. يقول ومن اضطر إلى نفع مال الغير يريد منفعة هذا الغطاء فقط، ما يريد ما يستهلك الغطاء، يريد منفعة الملابس، كان يكون في ليل وفي برد فيحتاج إلى غطاء، وغيره عنده هذا الغطاء فاحتاج إلى إيش؟ إلى منفعة هذا الغطاء، هذا هو منفعة مال الغير مع بقاء العين، معنى أنه في الصباح سيرد هذا الغطاء إلى صاحبه ويبقى له. طيب، إذا اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه، يعني على صاحب هذا الغطاء مثلا، بذله مجانا بدون إيش؟ بدون عوض، بذله مجانا. لماذا؟ لأنه يصبح بذله الآن واجب عليه فلا يأخذ عليه عوض. طيب نفهم شيء، لكن لو اضطر إلى طعام طعام الغير، إذا اضطر إلى طعام الغير هل له أن يأخذه منه أم لا؟ إيش الجواب؟ لا، نفصل، نقول إن كان الغير كذلك يحتاج لهذا الطعام وسيهلك بدونه فهو أولى به، لكن إذا كان زائد عن حاجته يجب عليه أن يبذله. كذلك لو كان ماء مثلا أصابه العطش وسيموت من العطش، وعند الغير ماء زائد عن حاجته يجب عليه أن يبذل هذا الماء، واضح؟ لكن إذا ما كان عنده ماء يزيد عن الحاجة، عنده ماء على قدر الحاجة، فإن بذله للغير هلك هو، لا يجب بذله هنا. طيب أكمل يا شيخ. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. طيب، هذه المسألة مسألة من مر بثمرة بستان، ضعوا أرقام على هذه الشروط. الآن هل له أن يأكل من ثمر الغير، من ثمر شجر الغير؟ يقول يجوز له أن يأكل لكن بهذه الضوابط وبهذه الشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن لا يكون على هذا الحائط، على هذا الشجر حائط، يعني لا يكون الشجر هذا مسور بسور، لأن وضع الحائط معناه أن صاحب هذا الشجر لا يأذن بالأكل منه، إذن لا حائط عليه، هذا واحد. ولا ناظر، ما في حارس يحرس هذا الشجر، وجود الحارس دلالة على أنه لا يأذن للغير بماذا؟ بالأكل منه. يقول فله من غير أن يصعد، إذن من غير أن يصعد ضعوا رقم ثلاث، إذن له أن يأكل، يأخذ من الشجرة ويأكل، لكن لا يصعد في الشجرة ليأخذ منها، من غير أن يصعد ثلاثة. أو يرميه بحجر، لا يرمي شجر بحجر وإنما يأخذ ما يتناول ويتناول بيده ويأكل. قال أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، هذا الشرط الكم الخامس، يعني لا يحمل معه إلى بيته أو إلى مقره وإنما يأكل فقط في مكانه ثم يذهب. طيب، قالوا هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أكمل يا شيخ. وكذا الباقلاء والحمص، ما أكمل يا شيخ. وكذا الباقلاء والحمص، يعني كذلك كثمر الشجر الباقلاء والحمص، يقصد بذلك الأخضر الذي يؤكل، يقول كذلك يمكن أن يأكل منه ولا يحمد بشرط عدم الحائط وبشرط عدم إيش؟ الناظر وبشرط عدم الصعود وعدم الرمي بالحجر. طيب، وتجب ضيافة المسلم على المسلم دون في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب ثلاثة. طيب، إذا تجب، يقول ضيافة المسلم على المسلم واجبة، متى تكون واجبة؟ بهذه الشروط، في القرى وليس في الأمصار، ليس في المدن، لأن في المدن توجد بيوت للإيجار وتوجد فنادق وتوجد غرف مفروشة وهكذا، أما في القرى فإذا لم يستضاف المسلم قد يهلك في العراء. يقول يوما وليلة فقط، هذه الواجبة، ما زاد على ذلك هي سنة. نعم. قال رحمه الله: باب الذكاء. الذكاء، الذكاة، ما هي الذكاة؟ عرفها المصنف وقال هي ذبحه أو نحر الحيوان المقدور عليه، المقدور عليه يذكى. طيب غير المقدور عليه، هذا صيد، فقتله يسمى صيد بالرمي أو بالجوارح بالحيوان، يسمى صيدا. طيب الذكاة، دعونا مع الملخص اللي معكم الآن. الذكاة ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه، ما هو عندكم؟ طيب هي أربعة شروط، خلاص نمر عليها من الكتاب. أربعة شروط للزكاة. الشرط الأول أهلية المذكي، لابد أن يكون المذكي مؤهل للزكاة، والأهلية تكون بأمرين: بالعقل، يكون عاقل مميز ليس مجنونا، والشرط الثاني في الأهلية أن يكون صاحب دين، الدين وجود دين. ما هو الدين الذي نشترطه فيه؟ الدين السماوي، أن يكون مسلما أو كتابيا، مسلم أو يهودي أو نصراني. معنى هذا لو كان الذابح مجنون، لا، صغير غير مميز، ما تصح زكاة لأنه ما هو مؤهل للزكاة، أو كان على غير دين الإسلام أو الكتاب، ليس من أهل الكتاب، كان يكون وثني أو مجوسي أو إيش أو ملحد أو كذا. إذن الشرط الأول أهلية المذكي، وعرفنا كيف تكون الأهلية. الثاني الآلة. لاحظوا قضية الزكاة تحتاج إلى إيش؟ مذكي وحيوان يذكى، وآلة تستخدم في التذكية، والرابع هي التسمية، قول بسم الله، يعني اللفظ الذي يصاحب التذكية. طيب ماذا نشترط في الآلة؟ الشرط الأول في المذكي اشترطنا فيها الأهلية وعرفنا الأهلية. الشرط الثاني في الحيوان المذبوح، أو نقول في الآلة، خلونا مع الترتيب في الآلة. الآلة ماذا نشترط في الآلة؟ في السكين التي يستخدمها لابد أن تكون الآلة حادة، آلة حادة، أي شيء حاد يجرح يقطع، إلا السن والظفر. لو كان السن يقطع أو الظفر حاد ويقطع لا يستخدم في التذكية. لماذا؟ السن والظفر لأنه ورد النهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال السن والظفر في التذكية. إذن الشرط الأول في المذكي وهي الأهلية بالعقل والدين، الشرط الثاني في الآلة أن تكون آلة حادة لكن ليست سنا ولا ظفرا، الشرط الثالث في الحيوان نفسه الذي سيذبح. ما هو الشرط؟ قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم وقطع المريء، يعني مجرى النفس ومجرى الطعام، مجرى النفس حلقوم ومجرى الطعام هو المريء، فقطع الاثنين فقط. والأفضل طبعا هذا الواجب قطع الحلقوم والمريء، لكن الأفضل أن نقطع كذلك العروق الأوداج، لأنه أكثر ما يقطع أربعة أشياء: حلقوم ومريء وودجين، ودجين عرقاني في الرقبة. قطع الودجين على المذهب ليس بواجب، سنة. الرابع الشرط الرابع التسمية عند الذبح، أن يقول بسم الله، وسيأتي تفصيلها، وتسقط بالسهو فقط، إذا نسي الإنسان تسقط. اقرأ الآن عليها. وشروطها أربعة: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. نعم، إذن أهلية المذكي. طيب كيف تكون الأهلية؟ يكون عاقل ويكون مميز، يقول قاصد للذكاء، يعني يقصد الذكاء. أما لو أنه لم يقصد الذكاء وأصاب بالخطأ مثلا حيوان وذبحه، فهذه ليست تذكية لأنه لم يريدها أصلا. طيب قال فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي. طيب ذبح الأنثى، لاحظوا في الشروط ما اشترط أن يكون الذابح ذكر، إذن لو كانت مرأة مثل امرأة هي التي ذبحت صحت ذكاتها. القن هو العبد الخالص، العبد يعني، ما اشترط الحرية، فإذا لو أن الذابح كان عبدا صحت ذكاته. الجنب لم يشترط الطهارة، قال الكتابي لأنه نحن قلنا قبل ذلك أنه لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. ثم قال إلا المرتد والمجوسي، المرتد المسلم الذي كفر، والمجوسي والوثني، قال والدرزي والنصيري، يعني وأشبه هؤلاء، لأن هؤلاء كلهم خرجوا من الملة. الدروز خرجوا من الملة لأنهم يقولون بنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصيرية كذلك لأنهم يقولون بألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه. الثاني الآن فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. إذن كل آلة حادة، كل ما يذبح ويجرح فهذا يجوز الذبح به، إلا السن الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل. قال: ليس السن، يعني إلا السن والظهر. نعم، أكمل. الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما، يعني لا يشترط إبانتهما أن تقطع، فلو قطع بعض الحلقوم وبعض المريء صح ذلك، والأفضل أن إبانتها قطعها بالكامل خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يقول لا تصح، لابد من قطعها كاملة. نعم، أكلم. فلو قطع رأسه حل، يعني مقصود بهذا لو قطع رأسه حل، يقصد بهذا لو قطع رأسه سواء من الأمام أو من الخلف، يقول حل ذلك، لأنه يتحقق بقطع الرأس كاملا، قطع الحلقوم وقطع المذي يتوفر بذلك. نعم. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ، ما زالت فيها حياة مستقرة وإن كان هي في طريق الموت، ومثل لها، مثل لها قال بالمنخنقة المريضة ما أكلها السبع، يعني أكلها السبع وما زالت حية باقي فيها حياة، أو صيدت بالشبكة وقعت عليها الشبكة فصادتها والآن هي يعني في على وشك أن تموت، أو فخ، أو أنقذه من هلاك. الشاهد كل هذه الأشياء، كل هذه الحيوانات التي على وشك موت، هل لو أنه أدركها في هذه الحالة فذكاها تحل ولا ما تحل؟ هذه المسألة. يعني السبع افترس شاة، فجاء الرجل، جاء صاحبها فهرب السبع، أدرك الشاة وهي ما زالت فيها الحياة، فذكاها تحل ولا ما تحل؟ يقول المصنف إنها تحل بشرط. ما هو الشرط؟ إذا أدركها وفيها حياة مستقرة، فيها حياة مستقرة كتحريك اليد أو الرجل أو طرف العين، الحياة المستقرة ما هي؟ أحيانا يدركها وفيها حركة تسمى حركة المذبوح، الشاة إذا ذبحت تتحرك، هذه الحركة ليست حياة مستقرة، هذه حركة مذبوح، فلو أدركها في مثل هذه الحالة فذكاها لا تحل، لأن ما فيها حياة مستقرة وإنما هي تتحرك حركة المذبوح. أما إن أدركها وفيها حياة مستقرة فإنه يذكيها ويذبح ويأكلها. لاحظوا، مع أنه لو لم يذكيها إيش اللي يحصل لها؟ ستموت، هي آيلة للموت الآن، آيلة للموت بالجرح الذي أصابها أو بالسقوط أو بالخنق أو غير ذلك. إذن الضابط ما هو؟ الضابط إنه مثل هذه الحيوانات التي أدركها الموت، إن أدركها وما زالت فيها حياة مستقرة يمكن أن يذكيها، وإلا فلا. قال المصنف وما الآن سيمثل لما فيه أو لما ليس فيه حياة مستقرة. قال: وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، أبينت يعني خرجت حشوته، خرجت أمعاؤها، شاه خرج ما في بطنها من أمعاء. يقول إذا أدركها وهي في هذه الحالة حلقومها مقطوع أو أبينت الحشوة، فهل يمكن أن يذكيها؟ يقول لا، هذه لا. قال: فوجود حياته كعدمها، يعني هي ميتة لا يذكيها ولا شيء. وهذا الحيوان بهذه الحالة لو أدركه ويتحرك هذه الحركة لا تعتبر، لماذا؟ لأنها ليست حركة عن حياة مستقرة وإنما هي حركة مذبوح. أكمل يا شيخ. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور. طيب، هذه صورة. الأصل أنه إذا قطع الحلقوم يقطع المريء ولا يرفع يده، فلو قطع الحلقوم ورفع يده حتى ماتت الشاة ثم قطع المريء يصح هذا ولا لا؟ تصح الذكاة؟ ما تصح. عندنا شرط اختل، ما هو الشرط الذي نشترطه في المذبوح؟ قطع إيش؟ حلقوم المريء. فإن قطع الحلقوم فقط قطع المريء بعد الموت ما يصح. لكن يقول الصورة الآن تذكرها شيء ثاني، ما هي؟ قال: لو قطع الذابح الحلقوم ورفع يده قبل قطع المريء وعاد سريعا، قال لم يضر إن عاد فأتم على الفور. طيب إن لم يعد على الفور ضر ولا ما ضر؟ ضر. فهمتوا المسألة؟ إذن يقول إن عاد على الفور فكأنه لم يرفعها لأن الفاصل يسير جدا لا يؤثر. طيب، وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل. يقول ما عجز أو ما عجز عن ذبحه مثل الحيوان إذا وقع في البئر ما تيسر لنا ذبحه يأخذ حكم الصيد نجرحه في أي مكان، أو توحش شاة توحشت أصبح غير مقدور عليها، أو إبل توحش جمل توحش ولا ناقة توحشت وأصبحت لا يمكن يعني ذبحها ولا نحرها، فهذه يقول تذبح وذكاتها بجرحها في أي مكان كان. طيب للضرورة هذه تعتبر حالة الضرورة. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح. نعم قول بسم الله ولا يجزئ غيرها يعني غير بسم الله، لابد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله، ما يجيب شيء ثاني، ما يقول الله أكبر ولا يقول عبارة أخرى. متى يقولها؟ قال عند حركة يده بالذبح، يعني يقولها عند الذبح عندما يبدأ ويشرع في الذبح، ما يقولها بعد ما ينتهي من الذبح. طيب قال وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها ولو كان يحسن العربية. إذن يقول بسم الله باللغة العربية أو يقول بسم الله بأي لغة أخرى مترجمة بأي لغة أخرى. قال ويسن التكبير، إذن الله أكبر سنة، أما بسم الله هذا واجب، هذا يعتبر شرط لصحتها، فإذا قال بسم الله الله أكبر بسم الله والله أكبر يكون جمع بين الواجب وبين المستحب. قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، إذن هذا الشرط الرابع وهو التسمية أخف من الشروط التي قبل. كيف؟ التسمية لو نسيها فذبح بدون تسمية فإنها تصح، فإنها تصح، لكن لو ترك التسمية عمدا فإن التذكية لا تصح، لو ترك التسمية جهلا يجهل بالحكم يقول لا تصح، هذا معناه. ويرون في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال. توحش يعني أصبح لا لا تشرب التسمية عند الذبح، عند الذبح وحتى عند الصيد أي طريقة من طرق القتل المباحة للحيوان يجب التسمية، لكن هنا نقول في التذكية تسقط سهوا، وسيأتي في الصيد هناك أنه لا ما يسقط سهوا. طيب أكمل يا شيخ. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل، لم تحل الذبيحة في هذه الحالة إذا قال بسم الله واسم الولي فلان، فهذه لا تحل وتخدش في إيماني وفي عقيدتي فاعلها في عقيدة الذابح. الحين ما صارت مشكلة عندنا الذبيحة، صارت مشكلة عندنا فين؟ في الذابح نفسه، يحتاج إلى توبة. لا يحل ذلك ويحرم وهذا هو شرك. طيب أكمل. قال رحمه الله فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه. طيب ذكاة الجنين بذكاة أمه، مسألة الجنين لها صور ترى. إذا ذكيت الأم ذكي الحيوان ذبح الحيوان وفي بطنه جنين فخرج الجنين بعد ذلك كيف سيخرج؟ بعد ما ذكينا الحيوان وذبحناه خرج الجنين شقينا البطن خرج الجنين، كم احتمال لهذا الجنين؟ احتمالا إما أن يخرج ميتا أو يخرج حي، فإن خرج ميتا هل يحتاج إلى تذكية؟ لا، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن إن خرج حيا يجب تذكيته لأنه الآن أصبح مقدور على تذكيته. قال وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، ثم قال وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. طيب واضح هذا، لكن قول حياة مستقرة إيش نفهم منها؟ لو خرج حيا حياة غير مستقرة كأن تكون فيه حركة كحركة المذبوح تنفع فيه الذكاء هذا ولا لا؟ ما تنفع فيه الذكاء، خلاص هو في حكم الميت. طيب أكمل إيش. ويكره الذبح بآلة كالة، كالة يعني غير حادة، نعم، لأن فيه تعذيب للحيوان وليس هذا من إحسان الذبحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسلم. هذا المكروه الأول. المكروه الثاني وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، يعني أن يشرع في سلخ الجلد قبل أن تزهق الروح، هذا أيضا إيذاء للحيوان، أو يكسر العنق قبل أن تزهق الروح، هذا كله إيذاء للحيوان، يترك الحيوان حتى يبرد ثم يشرع في السلخ وفي الكسر وهكذا. طيب السنن، وسن توجيهه للقبلة يعني توجيه الحيوان للقبلة عند الذبح على جنبه الأيسر على جنبه الأيسر. ليش على جنبه الأيسر؟ يقولون على جنبه الأيسر حتى يتيسر ويسهل على الذابح أن يذبح باليمين، فلا يسهل عليه ذلك إلا إذا جعل الأيسر. طيب الثالث، والإسراع في الذبح، يعني يسن الإسراع للذبح ما يتأخر. نعم، يعني إذا وضع الحيوان للذبح يستعجل بذبحه، ما يتركه يحمل السكين والحيوان مطروح في الأرض وهكذا، فإنه يتأذى بهذا ويتعذب بهذا. طيب أكمل الشيخ. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. طيب، يقول ما ذبح ثم بعد ذلك بعد ما ذبحنا غرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله في العادة مثله، يعني مثل هذا الذي وطئ عليه أو هذا السقوط أو هذا الغرق يقتل في العادة، هل يحل؟ يقول لا، هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه الآن اجتمع في الحيوان سببان، سبب مبيح وسبب غير مبيح، ولا ندري هو قتل بإيش بالضبط، ما الذي سبق بقتله، هل الغرق ولا الذبح، هل السقوط أو الذبح. يقول فإذا اجتمع القاعدة، إذا اجتمع مبيح وحاضر تقدم الحاضر وليس المبيح. طيب أثمن. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيد. ما هو الصيد؟ الصيد اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه. إذن الذبح هو للحيوان المقدور عليه، والصيد هو للحيوان غير المقدور عليه، فقتله وذبحه واقتناصه ورميه يسمى صيدا. نعم. يباح لقاصده، لقاصده يعني لقاصد الصيد. أما لو أن الإنسان ما قصد الصيد وانطلق سهمه فأصاب صيدا بدون قصد فهذا ليس بصيد ولا يحل أكله لأنه لم يقصد أصلا. نعم. ويكره لهو، يكره الصيد لهو بدون حاجة، لأنه عبث وإزهاق وإتلاف بدون سبب. نعم. وهو أفضل مأكول. نعم، هو حلال، أفضل المأكول لأنه كسب حلال. نعم. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. إلا بها يعني إلا بإيش؟ بالتذكية. إذن من أدرك الصيد، لاحظوا الآن، إذا رمى الصيد باختصار، إذا رمى الصيد فأصابه السهم، إما أن يقتله السهم فالصيد في هذه الحالة يباح، وإما أنه ما يقتله يجرحه فيقدر عليه صاحبه ويمسك به وهو حي ما زال حيا، هنا نقول التذكية تصبح واجبة لأنه أصبح هذا الحيوان مقدور عليه. واضح المسألة؟ إذن إذا أدركت الحيوان بعد صيده ورميه أدركته حيا فلا تتركه يموت بالنزيف، إنما يذكى قبل ذلك. طيب لو أدركته حيا وقبل أن تذكيه، يعني الوقت ما اتسع للتذكية، مات، يحل ولا ما يحل؟ يحل. إذا كان الوقت لا يتسع للتذكية، فهمتوا؟ بمجرد أن أمسكت بالصيد، أمسكت بالصيد الآن، ففي خلال مثلا نصف دقيقة مات، ما يمدينا ذكي أصلا، فيحل. واضح هذه المسألة؟ أكمل الآن. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. طيب الأربع الشروط، لاحظوا الشروط التي نشترطها هنا أكثرها تقدم في التذكية في شروط الزكاة. ما هي هذه الشروط؟ طيب الآن تذكرون أنتم في الزكاة اشترطنا إيش؟ الشرط الأول إيش؟ أهلية المذكي. هنا نشترط أيضا أهلية الصائد، معناه الذي يصيد لابد أن يكون من حيث العقل عاقل مميز، ومن حيث الدين مسلم أو كتابي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الآلة، هناك في الذكاء اشترطنا في الآلة أن تكون إيش؟ حادة. طيب في الصيد، في الصيد تختلف الآلة، في الصيد عندنا آلتان، إما سهم أو آلة حادة، آلة حادة مثل الذكاء أو حيوان. الصيد ما يعني لا يقتصر على الرمي فقط على الآلة، قد يكون بآلة وقد يكون بحيوان، فإن كان بآلة فمثل الذكاء، مثل ما نشترط في الذكاء آلة حادة نشترط هنا الآلة تكون حادة. طيب إذا كان الصيد ليس بآلة وإنما بحيوان، فنشترط في الحيوان أن يكون معلما، نشترط في الحيوان أن يكون معلما. كيف يكون تعليم الحيوان؟ الحيوان الذي يصاد به نوعان، إما طير وإما سبع يعدو على الأرض، فإن كان سبعا سبع يعد على الأرض كالكلب مثلا فشروط تعليمه ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسلت يذهب، وينزجر إذا زجر، إذا دعوت يرجع، وإذا قتل لم يأكل. هذه ثلاثة شروط إذا توفرت في الكلب جاز الصيد به، وإلا فلا. طيب الطير ماذا نشترط فيه؟ كذلك نشترط فيه ما نشترطه في الكلب باستثناء شرط واحد. نشترط فيه أنه يسترسل إذا أرسل، وينتهي إذا نهي، أو ينزجر إذا زجر. أما الأكل فإن الطير لا يمكن يتعلم عدم الأكل، ما نشترط عدم الأكل. إذن إذا أرسلت مثلا عندك صيد أو عندك كلب نقول، وعندك في نفس الوقت عندك صقر، أرسلت الكلب على فريسة وأرسلت الصقر على صيد آخر، فالكلب لما صاد الحيوان أكل منه، والصقر كذلك صاده وأكل منه، ما الذي يحل؟ إيه صيد الصقر يحل، لأنه لا نشترط في الصقر ألا يأكل، لكن في الكلب نشترط ألا يأكل. إذن قلنا الشرط الأول الأهلية، انتهينا منها. الشرط الثاني الآلة. الآلة نوعان بالنسبة في الصيد: إما أن تكون آلة حادة، وإما أن يكون حيوانا. فإن كان حيوانا اشترطنا فيه أن يكون معلما. طيب الشرط الثالث ما هو بالنسبة للصيد؟ قصد الإرسال. قصد الإرسال، لو انطلق السهم بدون قصد فأصاب لا يعتبر صيدا، أو انطلق الكلب بنفسه رأى مثلا غزال أو رأى صيدا فذهب يعدو خلفه وقتله، ما أرسلته أنت لا يعتبر صيدا، إذا قصد الإرسال لابد منه. الشرط الرابع التسمية. الشرط الرابع تسمية، قول بسم الله عند إرسال الآلة، يعني صار رمي السهم أو إرسال الكلب. الآن اقرأ الشروط. أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. طيب لماذا لم يحل؟ لأنه لما رمى صيدا فأثبته، إيش يعني أثبته؟ يعني أثبته يعني سقط، حبس، ما استطاع أن يهرب، فأدركته الآن وهو حي، الواجب إيش؟ ترميه مرة ثانية ولا تذكيه؟ أصبح مقدور عليه مذكى، فلو رماه مرة أخرى أصبح ميتا، أو تركه ينزف حتى يموت أصبح ميتا. هذا معنى أكمل. الثاني الآلة، وهي نوعان: الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، الثاني جارحة معلمة. طيب الأول، دعونا في الأول. الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، إيش نشترط في هذا؟ أن يكون له حد. ونشترط شرط آخر فيه، نشترط فيه أن يصيبه بحده لا يصيبه بعرضه. رميت السهم، لابد أن يصيب الحد من هذا السهم يصيب الصيد، لكن لو أن السهم انحرف فضرب بعرضه، ضرب رأس الغزال مثلا فقتل، الآن قتل بإيش؟ قتل بآلة حادة ولا بآلة ثقيلة؟ قتل بمثقل الآن، فلا يحل، لابد أن يجرحه. أما إن صدمه ومات بالصدمة فلا. طيب الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد. طيب كلب غير أسود، يقول الكلب الأسود لا ما يجوز، ما يحل، استثنى الكلب الأسود. لماذا؟ قال لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان، فكيف يصاد بالشيطان؟ فصيد الشيطان لا يحل. هذا هو ما ذهب إليه. طيب أكمل يا شيخ. وفهد وباز وسقر وعقاب وشاهين. طيب كل هذه جوارح، إذن الجارحة لا ننسى أن الجارحة نوعان، إما أن يكون طيرا وإما أن يكون سبعا يعدو على الأرض. أكمل يا شيخ. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. نعم. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح الصيد. إذا لاحظوا لم يشترط في مسألة الطير أنه إذا أمسك لم يأكل، أن الطيور لا تعلم بها، لا يعني لا تستوعب، لا تستطيع أن تتعلم هذا الشيء أن ما تأكل. طيب أكمل يا شيخ. ويشترط ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. وهذا يقال في السهم ويقال أيضا حتى في الكلب ويقال أيضا حتى في الصقر، لو عدا الكلب خلف الصيد فصدمه فمات من الصدمة، ما جرحه ما عضه، هل يباح؟ لا يباح، لأنه ما قتل بحد. طيب أكمل يا شيخ. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره اكتب عندها، أي لم يعلم به، لم يره هنا الرؤية المقصود العلم يعني. أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح. إذن هذه صور ثلاثة لا يباح فيها. يقول لو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، ما قصد الصيد فصادت لا يباح الصيد، أو لقصد الصيد لكن ما رأى صيد أصلا ولا يعلم أنه هنا صيد فهذا لا يباح. يقول أو أنه استرسل الجارح بنفسه، يعني أصلا هو لم يرسل الجارح، الكلب معه والكلب رأى صيدا فانطلق خلفه وقتل هذا الصيد لا يباح. لكن في مسألة الكلب إذا استرسل الجارح بنفسه تباح في صورة، ما هي؟ يقول لو رأى الكلب يجري خلف الفريسة فزجره حثه على الجري فزاد في عدوه، الآن أصبح زيادة أصبح مرسلا، فلو قتل في هذه الطريقة أو في هذه الحالة فإنه يباح صيده. طيب أثني الشيخ. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. نعم، يقول لا تسقط هنا سهوا. طيب ليش ما تسقط سهوا؟ ليش ما تخلونها مثل الزكاة؟ يقولون الزكاة تكثر وأما الصيد فهذا يقل، والزكاة لما كثر يعني فيها كثر فعلها فيحصل فيها النسيان والنسيان معفون عنه، لكن بالنسبة للصيد فهذا قليل فشددوا فيه، والمسألة فيها خلاف وفيها نزاع في هذا. طيب أكمل يا شيخ. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. طيب واضح هذه الصور كيف؟ وما رمي من صيد فوقع في الماء ثم جاء الصائد فوجد الطير في الماء أخرجه من الماء ميت، الآن السؤال ما الذي قتل هذا الصيد؟ هذا الطير وش مين اللي قتله؟ قتله سهمك ولا قتله الماء؟ ما ندري. إذا كنا ما ندري فعلا وصلنا إلى مرحلة ما ندري هل قتله السهم، هنا نقول اجتمع مبيح وحاضر فيحل ولا يحرم؟ يحرم، هذا معناه. لكن لو رمي فقتل وسقط في الماء ميت ومتأكد أنه سقط في الماء ميت فيمكن هذا، لكن كيف نتصور هذا؟ هذا فين نتصور؟ هذا يعني لا، يعني يمكن نتصور نقول لو أنه رمي مثلا فانفصل رأسه فسقط في الماء، هنا أكيد أنه ما سقط في الماء له ميت، أما إن أصيب فسقط في الماء فاشتبه الأمر هل قتله الماء ولا قتله السهم فلا يحل. فهمت المسألة؟ هذه صورة، وما رمي من صيد فوقع في ماء صورة، أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء بعد ما رماه سقط فوطئه حيوان آخر ثقيل قد يكون مات من وطئ هذا الحيوان، يقول وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لكن لو أن الفعل الذي مثل الحيوان الذي وطأه لا يقتل في الغالب، أو الماء الذي سقط فيه لا يغرق فيه الحيوان، أو العلو الذي تردى منه مو كثير لا يقتل في الغالب، معناه أنه قتل بماذا؟ قتل بسهمك. إذن القاعدة أنه اشتبه، هذه أمثلة، لكن إذا اشتبه أو اجتمع المبيح والحاضر أو اشتبه هل مات بالسهم أو مات بشيء آخر فإنه لا يحل. قال ومثله ما لو رماه بمحدد فيه سم ومات الطير لا يحل. لماذا؟ لأن ما ندري هو مات من السهم ولا مات من السم فلا يحل. طيب بقيت مسألة أخيرة نختم بها الدرس. قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. نعم، يقول إن رماه وهو يطير في الهواء فسقط، يقولون في الغالب أنه موته هذا كان بإيش؟ بالرمي، أو كان على شجرة فسقط، أو على حائط فسقط، فيحل ولا نقول اشتباه موجود؟ لا، ما ليس هناك اشتباه، يحل لأن سقوطه من الشجرة في الغالب لا يقتل، وسقوطه من الحائط في الغالب لا يقتل، فيحل في مثل هذا. طيب، نكتفي عند هذا القدر، ولنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الغد ليوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء متى؟ بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وقلنا نحن موعدنا يكون إلى 9:30، اتفقنا على هذا لأنه عندنا متسع، ما نحتاج إلى الضغط، إلى أن نضغط على أنفسنا. يوم الأربعاء طلبتم أن يكون عفوا، فيكون عفوا إن شاء الله، فيبقى يوم السبت، فنضطر نأخذ يوم السبت أيضا، قد ننتهي يوم السبت، وقد يعني نكمل اليوم الأحد في الغد إن شاء الله. نعم، في شوف مين اللي وزع الورقة هذه؟ تفضل خذ هذه. يقول إذا كانت الآلة ليست حادة ولم يكن حيوان، بل الآلة هو سلاح ما يعرف الآن بالشوزة طلق ناري، نعم يحل، هذا مثل السهم، مثل السهم، وهو طبعا هذه آلة حديثة جاءت. قال: وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد. إذا كانت الآلة كلب، أليس لعاب الكلب خبيث وثعلب؟ طبعا يغسل مكان الذي أصابه اللعاب. ركزوا يا إخوان على المسائل التي تتعلق بألفاظ الكتاب، إذا كان هناك لفظ في الكتاب مشكل لا تتركوا عبارة مشكلة لا تسألوا عنها. يقول هذا السؤال في الفقرة الأخيرة من الشرط الرابع: فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. طيب، تذكرون هذه المسألة؟ إذا ورث القاتل شيئا من القصاص أو ورث ولد القاتل شيئا من القصاص فإنه لا قصاص. كيف يرث القاتل القصاص وكيف يرث ولده القصاص؟ خلونا نبدأ بالولد. كما لو قتل الزوجة فإن الذي يرث الزوجة ولده منها، قتل الزوجة وعنده ولد منها، فإن الذي يرث دم الزوجة هذا الولد. هذه صورة لما لو ورث القاتل، لو ورث ولد القاتل الدم، فعند ذلك الولد لن يطالب بقتل أبيه فيسقط القصاص. الصورة الثانية أنه أن يرث هو الدم، كما لو قتل أخ الزوجة. من الذي يرث أخ الزوجة؟ الزوجة. ماتت الزوجة بعد أن قتل أخوها، ماتت على طول. من الذي يرثها؟ هو. إذن ورث القاتل دمه هو، فهنا لا قصاص. هذا معناه. ما الحكم الشرعي؟ طبعا سننتقل للدية، ننتقل عند ذلك للدية إذا كان ليس هناك قصاص، إذا ما في قصاص في دية. هذا إذا رضي بعض أهل المقتول بالدية وأصر البعض الآخر على القصاص، إذا أسقط واحد من أولياء الدم، إذا أسقط أحدهم واحد منهم فقط أسقط القصاص، لزمت الدية خلاص، فالشخص اللي يطالب بالقصاص ليس له أن يطالب بالقصاص في هذا الحال. نعم، كيف؟ أي نعم، لأن الدم ما يتجزأ. طيب، نكمل في الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.